بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. وباقي يومين ولا 3 يومين على نهايه السنه. بنشكر ربنا كتير اللي كان معانا طول الايام. ونشكره لان وعده بيقول هيكون معانا كل الزمان الباقي. وبالمناسبه دي ناخد اجازه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله وعشنا، عشان الستات ان كانوا هيعملوا كحك ولا بتعملوا ايه بنون، لان الستات اللي واقفين ما جوش اهم النهارده، يبقوا مش هيجوا الجمعه الجايه. فالجمعة الجاية اجازة ان شاء الله. مع بعض الاسئلة هي يبدو ان اللي كاتبه السؤال واحدة بنت، يعني هي الاول بتقول ابويا حارم امي انها تروح الكنيسة، ودايما بابا بيشتم ويسب الدين وهو ما بيروحش الكنيسة، وجلنا كتير لكن ما فيش فايدة. يعني تقصد جلنا عرسان، يعني نعمل ايه وماما نفسها تاخد جسد ودم المسيح. الورقة التانية اللي اعتقد انها بتاعتها بتقول انا عندي 16 سنة وبحب واحد عنده 35 سنة ومتجوز وعنده طفل، وهو في الكلية الإكليريكية وراجل متدين جدا وأب اعترافي عارفه، وأهلي عايزين يمنعوني من إني أروح له، وأنا حاولت أبعد لكن مش قادرة. أعمل إيه وانا بحبه زي ابويا لاني محرومة من الحنان والحب والعطف؟ ايوه بحب كل الناس، لكن حب عن حب يختلف. في فرق بين حب الروح وحب الجسد. وعلى فرض انك بتحبي فلان، ايه الداعي لمرواحك ليه البيت؟ او ايه الداعي انك تقابليه وهم عايزين يمنعوك منه؟ يبقى اذا ده مش حب يا بنتي، لانك انت في سن المراهقة. 16 سنة يعني سن مراهقة، ده حب ما منوش فايدة. يعني حتى على فرض ان كان سنه 35 سنة ومش متجوز، ممكن نقول يمكن يتجوزك وتتغاضي عن فارق السن، لكن ده متجوز وعنده طفل، يبقى ايه معنى حبك لي وحبه ليكي؟ يبقى ده مش حب، ده مش حب، ده شهوة، وده جسد، وده جسد. نصيحتي ليك يا بنتي صلي واحفظي نفسك وابعدي نفسك عن محاربات ابليس وشهوات ودفعات الجسد. سلمي نفسك لربنا واحتمي فيه وعيشي حياة طاهرة ونقية، وفترة المراهقة سلميها للرب عشان تعيشي مقدسة. واحد بيسأل بيقول هل السهر الروحي يشترط اني اسهر لغاية نص الليل زي الرهبان وانا عندي شغل تاني يوم الصبح ولازم اصحى الساعه 6 صباحا؟ بس انا بصلي قبل النوم والصبح، هل انا كده ابقى زي العذارى الجاهلات؟ لا يا ابني. السهر الروحي مش معناه واحد يسهر طول الليل، لا. لما رب المجد يسوع بيقول اسهروا اسهروا، لما قال للتلاميذ قال ما اقوله لكم اقول للجميع اسهروا. يعني ايه اسهروا؟ عارف المثل البلدي اللي يقول فلان نايم على ودانه؟ احنا ممكن نقول اسهر على ودانك. يعني ايه؟ يعني ما تخليش كلمة بطالة توصل لودانك. في ناس تحب تسمع نكت، تحب تسمع اشاعات، تحب تسمع اغاني. اهو ده واحد مش سهران على ودانه. اسهر على عينك، يعني العين تبقى بسيطة خالية من الشهوة الردية، شايفة صورة المسيح، عيون الايمان مرفوعة فوق. ده السهر على العين. اسهر على لسانك، يعني لا تخرج كلمة ردية من افواهكم. ده انسان سهران على لسانه، غير الانسان اللي لسانه سايب، اللي لسانه سايب. فالسهر مش معناه ان انا اسهر طول الليل، وان كان ممكن اسهر، لكن السهر الروحي ان انسان يسهر على كيانه كله، على حياته، على جسده، على ايامه. يسهر يعني يصحى يفوق يفوق. واحد نايم في عسل العالم نقول له اصحى، واسهر على عينك، على لسانك، على ودنك، على ايدك، على رجلك، على حياتك. اسهر، ده السهر الروحي غير السهر الحرفي. السهر الحرفي، وانت مش من العذارى الجاهلات، انت واضح انك انسان مبارك، بتصلي بالليل وبتصلي الصبح، يبقى ليك علاقة مع ربنا، متخافش. واحد بيقول انا عمري 25 سنة تعبان كتير من مرض الخطية، وانا دلوقتي خايف من بكرة وخايف من الموت وتكون نهايتي جهنم، وحزين جدا على نفسي، مش لاقي السلام والامان والفرح، ازاي اتوب توبة حقيقية ومرجعش تاني للخطية، ويكون يوم ميلادي 29/12/2006، وسنة 2007 تكون سنة الغفران والفرح والسلام. اولا اقول لك، انت اتولدت في المعمودية وانت ابن للمسيح، بس يلزمك توبة، توبة على رجوع. بدل ما تقول انا اتولدت يوم 29، هتقول انا بدأت التوبة يوم 29، وتحط ايدك في ايد المسيح. المثل اللي قاله الكتاب بيقول انسان كان له ابنان مولودين، يعني متعمدين، يعني ده مثل للمعمودية. فالصغير قال له اديني النصيب بتاعي، وخد النصيب وراح الكرة البعيدة، واخد بالك؟ لكن لما راح الكرة البعيدة وضيع اللي وراه واللي قدامه واتبهدل، وجه رجع ابوه قال عليه ايه؟ ابني ابني ابني هذا، ما تغيرش رغم البهدلة، لكن ابن، افهم الكلام، ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فانت ابن، ارجع له لنادي وهو فاتح احضانه ومستنيك، يقول اصغيت الى الذين لم يسألوني، وقد انت بتسأل فالله مستنيك، والسماء هتفرح بيك لنادي، وهتفرح بناس كتير لنادي، زي الناس اللي كاتبين لي اعترافاتهم المباركة دي. الرب قابل توبتكم وقابل اعترافكم ورافع خطاياكم، والله يحللكم ويسامحكم. وانت الليلادي سلم حياتك لربنا، وارجع لحضن ابوك، ارجع لحضن ابوك وذوق محبته الحلوة والايام الحلوة معاه، وذوق الفرحة الحقيقية عند اقدام المحبة. امين. واحدة بتقول انا في مشكلة كبيرة بقالي 5 سنين بيجيلي عرسان وماما بترفضهم. اللي بتوافق عليه لازم يكون غني بغض النظر عن اي حاجة تاني. ودلوقتي جالي واحد اخلاقه كويسة متدين واب اعترافي موافق عليه. وبعد ما وافقت امي ونزلنا جبنا الشبكة وهي معانا رجعت قالت لي مش هتتجوزيه. واتصلت باخته واهانتهم وقالت لهم اتحداكوا ان كنتوا تقدروا تاخدوها. وبابا واقف جنبي وهو واهله متمسكين بي وباتفاقهم مع بابا محتاجة صلاتك. ايه امك دي تفكيرها مظبوط ولا مخها مش مظبوط؟ خلي ابوك يتفاهم معاها ده الاول. والحاجة التانية والمهمة خلي حد يصللها. خلي اب اعترافك يقعد معاها ويشوف اتجاهاتها ايه. ان كانت انسانة بتتعامل مع الشيطان ممكن، بتتعامل مع السحرة والدجالين ممكن، يبقى مخها ملوح. ما تقودش هي المركب، ما تمسكش الدفة، ما تمسكش الدفة. وعمرنا احنا ما بنقول في جوازنا ان احنا عايزين واحد غني وبس. يا من اللي دور على الغنى تعب وشرب المر. انت صلي، اطلبي مشورة ربنا، خلي اب اعترافك يصلي لك، وخلي ابوك هو اللي يقود الموضوع مش امك. واحد كاتب بيقول كارت معايدة تقبل هذه الصلاة مني ليك، ويريد تحقق رجائي واسمع هذه الصلوات. بيقول لطلب المغفرة عن خطايا العام الماضي وبركة لحلول عام جديد. يا ساكن في الاعالي فلتصعد صلاتي اليك، واغفر خطايا شعبك عملك صنعت ايديك. فانا اخجل من اني ارفع نحوك وجهي، لان خطايانا ومعاصينا صعدت اليك، وتكاسلنا وابليس ابعدنا عنك، واهملنا وصاياك واسأنا اليك. فالكل يا سيدي زاغوا فسدوا، والشر صنعناه امام عينيك. ربنا يبارك ويعمل. ننقل حاجة تاني. على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفادي المجيد. على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفادي المجيد، مرحبا بنا وصفحان عنا، مرحبا بنا وصفحان عنا، وتاركا آثامنا. مرحبا بنا وصفحان عنا، مرحبا بنا وصفحان عنا، وتاركان آثامنا. القرار ده بيقول على أبواب عامنا الجديد نرى عريسنا الفادي المجيد مرحبا بنا، يعني هو حاضر وبيرحب بينا، وصافحا عنا. صافحا عنا يعني مسامحنا، وتاركا آثامنا. هقول عدد مع القرار ده ونقوله مع بعض. هيا الى المخلص الوحيد، هيا نرنم احلى نشيد. ايه احلى نشيد؟ هيا الى المخلص الوحيد، هيا نرنم احلى نشيد. اللهم ارحمنا واسرع واعنا واغفر لنا ذنوبنا. احلى نشيد نقوله يا رب ارحمنا. هيا الى المخلص الوحيد، هيا نرنم احلى نشيد. اللهم ارحمنا واسرع واعنا واغفر لنا ذنوبنا. هيا الى المخلص الوحيد، هيا نرنم احلى نشيد. هيا الى المخلص الوحيد، هيا نرنم احلى نشيد. اللهم ارحمنا واسرع واعنا، اللهم ارحمنا واسرع واعنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا واسرع واعنا، اللهم ارحمنا واسرع واعنا واغفر لنا ذنوبنا. على ابواب عالمنا المهم نرى عريسنا الفادي المجيد. على ابواب عالمنا الجدي نرى عريسنا الفادي المجيد. مرحبا بنا وصفحا عنا، مرحبا بنا وصفحا عنا وتاركا آثامنا. واحد بيسأل بيقول ايه الفرق بين القبر والهاوية؟ القبر بالحالة الفردية هو الهاوية، يعني اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هاوية. ده نشيد القديسين عند مجيء العريس المبارك. اين شوكتك يا موت، يعني احنا مش هنموت، نتغير واحنا قاعدين، ما غلبناش الموت. اين غلبتك يا هاوية، اللي في القبور حيقوموا، ما غلبوش القديسين فحيقوموا. فالهاوية هو على المستوى الفردي هو القبر، والهاوية هي مكان الانتظار او الجحيم، مكان الانتظار. قبل تجسد الكلمة كان كل الارواح اللي تنطلق من الاجساد يقبض عليها الشيطان ويروحوا في مكان انتظار، بس في مكان انتظار للارواح البارة ومكان انتظار للارواح الشريرة او الناس الخطاة. ده مكان الانتظار. اما جهنم هي النار الابدية، حيث النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. سؤال بيقول ازاي نعرف ان الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ كتاب المقدس هو كلمة الله. وزي مثلا اللي بيكتبوا في الجرائد دي، هو طبعا حاجات لا تستحق الرد، لان شوية كلام انشاء اغلبهم من تأليف كاتبهم، اغلبهم من تأليفه. فالكتاب المقدس مش محتاج اولا ان احنا نثبت ان هو كلام الله. ليه؟ لاني كل خطوة بنلمس صحة الكتاب المقدس وان هو كلمة الله. لان لو مسكنا الكتاب المقدس بعهديه وفلان ده بيتكلم على ان الكتاب محرف، لو مسكنا الكتاب المقدس بعهديه هنلاقي العهد الجديد موجود جوه العهد القديم، جوه العهد القديم، بدليل ان في اقتباسات كتير متاخدة في العهد الجديد. الحاجة التانية بنلاقي ان النبوات المكتوبة في العهد القديم تحققت في العهد الجديد، ولسه في نبوات ما تحققش وبتحقق او بتتم بالحرف الواحد، بالحرف الواحد. يعني لما الرب يتكلم ويقول هيحصل كذا، ده في العهد القديم، تلاقي في ملء الزمان هو ده العذراء تحبل وتلد ابنا، في ملء الزمان تحبل العذراء مريم، يولد لنا ولد، اتولد الولد، احصي بين آثمة على الصليب. يجي الزمان ونلاقي كل شيء مكتوب بدقة بدقة. اما عن الكلمة المكتوبة، وده الكلام اللي احنا نتحدى بيه الشيطان وكل اعوانه، ان اي انسان بيدور على ربنا، بيدور على ربنا ويجي يقرا كلمتين من الكلمة الحية، لابد يوصل للخلاص. لان مكتوب كلمتي حية وامضى من كل سيف ذي حدين، كلمتي حية، ورب المجد يقول كلامي روح وحياة. ده مش اي كلمة مكتوبة، مش اي كلمة مكتوبة. يقول صلي باسم يسوع، فتلاقي ناس قديسين كتير يصلي ويصنعوا ايات ومعجزات، ايات ومعجزات. يطلع واحد شماس يروح مدينة في السامرة ويكرس ليهم بالمسيح، والناس كلها منصتة للكلام اللي بيقوله في لبس، فتلاقي العرج يشفو والبرص يشفو والاعمى يفتح، وكان فرح عظيم في تلك المدينة. طب انهي كتاب بيعمل كده؟ انهي كتاب بيدي الناس معجزات؟ اقول لك صحة الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد اللي يعطي للانسان محبة، الكتاب الوحيد اللي يعطي للانسان خلاص، الكتاب الوحيد اللي يعطي للانسان رجاء، الكتاب الوحيد اللي يعطي للانسان مكان في الحياة الابدية، مكان في الحياة. تقول لي عايزين نسبة ان الكلام الكتاب المقدس هو كلمة الله؟ لا، كلام كتير، كلام كتير. بيقول لي انا متهيألي اتكلمت عن الكلام ده المرة اللي فاتت، بيقولوا ان المسيح ما ماتش على الصليب، وما فيش آية صريحة بتقول ان المسيح مات على الصليب. امال هو مات فين يا حبيبي؟ مات فين؟ وش معنى يعني ما ماتش على الصليب؟ لان الشيطان عايز يشيل الصليب، ولما يتشال الصليب يبقى ما فيش خلاص. ده لغة ابليس دي. لكن هقول لك يا سيد، اقول لك، بيقول في بشارة معلمنا يوحنا، يقول يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود سأل بيلاطس ان يأخذ جسد يسوع. ياخده منين؟ كانوا شايلينه في مخزن في تلاجة، ولا كان متعلق مع اللصوص على الخشبة، ولما راحوا يكسروا ركبه لقوه مات، لقوه مات. واخد بالك؟ لاني كانوا قبل ما تغيب الشمس كان لازم يشيلوا الجثث من على الصليب، لان التقليد بتاعهم مفيش جثه تستنى على الصليب لغايه الغروب، فيكسروا رجلين المصلوب عشان ما يقدرش يتنفس لانه متعلق، فهو عايز يتنفس، لما يكسر رجليه ما يقدرش يتنفس فيموت على طول. جم يكسروا رجلين المسيح لقوه ايه؟ لقوه ايه على الصليب؟ لقوه ايه؟ لقوه ميت على الصليب، لان مكتوب بالنبوة عظم لا يكسر منه. روح دور على الكلام ده يا حبيبي. وبعدين يكمل الكلام، فأذن بيلاطس فجاء واخذ جسد يسوع من على الخشب، وجاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منى، فاخذ جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياب، يعني لسه كان عريان، نزلوه من على الصليب ولفوه بالاكفان، واخد بالك؟ وهقول لك الحته بتاعت ايه. احنا بنضيع وقت في كلام هي الحتة اللي بيقول فيها انه عظم لا يكسر منه. مرقس كام؟ مرقس 15. لما جم يكسروا رجليه، يكسروا رجليه، كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرام مشير شريف وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد 100 وسأله هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد 100 وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا فانزله وكفنه بالكتان. الآن ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة ودحرج حجرا على باب القبر، فأنزله منين؟ من الصليب. وفي تاني إثباتات كتير، ناس بتضيع وقت بتضيع وقت وعمالة تهجس في كلام، الكلام ده في البلطوك والحاجات اللي بيتكلموا فيها، وفاكرين لهم حيلاقوا غلط في الديانة المسيحية. وانا بتحدى اي انسان يلاقي غلطة لا في الكتاب ولا في العقيدة المسيحية، لان هي الوحيدة اللي هتوصل السماء. بتقول انا سيدة بحضر الاجتماع بانتظام مع بنتي من سنتين، يوم الجمعة 17/11 كانت حاضرة وشعرت بحضور المسيح، طلبت منه بحرارة وبكاء ان يكون معاها، هتعمل عملية بعد 4 ايام يوم 20/11، وعملت العملية اللي استمرت لمدة 3 ساعات، وطلع الدكتور من حجرة العمليات يؤكد ليها وجود اورام خبيثة في مناطق متفرقة اثناء العملية. كانت بتشوف البابا كرولوس طول فترة العملية وبعد ما فائت من البنج، وفي يوم ظهور النتيجة ده بتقول 5 دكاترة اكدوا انها عندها اورام خبيثة، اتصلت بنتي، اتصلت بينا بالتليفون، نصلي من اجل ظهور التحاليل. وفي المساء ظهرت التحاليل خالية من اي اورام، رغم تأكيد 5 اطباء في ان في اورام خبيثة، فكانوا الدكاترة في ظهور. انسان اسمه الاستاذ هشام فتحي في جورنال الفجر تاريخ 2/25/12 كاتب بعنوان مدينة 6 اكتوبر امارة اسلامية، بيقول حينما تسلك طريق المحور المؤدي الى مدينة 6 اكتوبر تفاجأ عينيك بعشرات اليفط الإسلامية المثبتة على عواميد النور، حاملة للمسلمين ولغير المسلمين على السواء أسماء الله الحسنى 99. وعندما تقترب من طريق المدافن بنفس المدينة يتكرر المشهد، استقى عيناك أيضا على 99 اسما من اسماء الله الحسنى مثبتة على 99 عمود نور، على اساس ان مدينة 6 اكتوبر قد تحولت الى امارة اسلامية. ده اللي كاتب ده انسان مسلم اسمه هشام فتح. اما عن منطقة مسجد الحصري بنفس المدينة فحدث ولا حرج، تم احتلال الميادين والشوارع حول المسجد باليفط الدينية الاسلامية، اشي عن الحجاب واشي عن المرأة مش عارف المتفلتة ولا ايه، واشي عن التشبه بفلان والاقتداء بعلان من السلف الصالح، وذلك على اساس انه لا يوجد مسيحي مصري واحد يسكن مدينة 6 اكتوبر، ولان النظام الحاكم في مصر اعتاد ان يجابه الاخوان وقوى الاسلام السياسي امنيا دون الاتجاه للعمل الفكري الذي يفكك بنيتهم النظرية الى اخره من الكلام ده. بيقول بثوا فيها سمومهم العنصرية التنمرية في المدارس المصرية، ففي مدرسة 6 اكتوبر الابتدائية بالحي السابع بمدينة 6 اكتوبر يلقن بعض المدرسين الاخوانيين طلبة المدرسة كل صباح هتاف الله اكبر 3 مرات قبل كل تحية للعلم. فما هو موقف وزير تعليم مصر؟ هل التعليم المصري يا وزير التعليم اصبح تعليما اسلاميا؟ اين يذهب طلبة المدرسة المسيحيون يا وزير التعليم؟ وما هو الحل فيما لو رفض طالب مسيحي بهذه المدرسة الاخوانية المصرية سابقا رفض اداء فريضة نشيد الله اكبر؟ هل ستقوم ادارة المدرسة بفصل الطلبة المسيحيين؟ اجب يا وزير لاحظ التعليم ليس من اجلي بل من اجل مصر. ده الاستاذ هشام فتحي. البلد مليانة بناس افاضل. ناس افاضل ومباركين خايفين على مصر، خايفين على مصر. المهم احنا بنشكر ربنا اللي كان معانا مش بس طول السنة اللي فاتت لكن كل السنين اللي فاتت. فلان سنه 60 سنة كان معاك في كل 60 ثانية مش كل 60 سنة، وفلانة سنها طبعا ما زادش عن 20 كان معاك في 20 سنة اللي فاتوا. اولاد ربنا وبناته ما تعديش عليهم السنة اللي ما يوقفوا، وخصوصا في الليلة الاخيرة ليلة 31 ديسمبر يقفوا فيه البعض، بيقف طول الليل، يقف طول الليل يقول له اشكرك اشكرك ويسبح ويمجد اسم الله. في البعض بيبتهدنا وما زال ان احنا في ليالي راس السنة بنعربد في الكنائس، بنعربد في الكنائس، يجوا يشوفوا الدموع في الكنائس، الدموع في الكنائس. على العموم احنا بنرفع ذبيحة حمد لالهنا العجيب اللي حفظنا طول السنين مش السنة اللي فاتت، طول السنين ووعده يقول معانا السنين الباقية، ها انا معكم كل الايام الى انقضاء الى انقضاء الدهر. واقول كلمتين من اللي قالهم لسان الحكمة الجامعة سليمان. بيقول كلام الجامعة ابن داود الملك في اورشليم، الجامعة اللي هو مين؟ سليمان. بيقول باطل الاباطيل، قال الجامعة باطل الاباطيل الكل باطل. ما الفائدة للانسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ دور يمضي ودور يجيء والارض قائمة الى الابد. النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم بعنوان دور يمضي ودور ايه يجيء. وكلمة دور يعني جيل جيل، واحنا النهاردة هنقول سنة تمضي وسنة ايه وسنة تجيء، سنة تمضي وسنة ايه وسنة تجيء. هتكلم في شوية كلام، اولا بعنوان قال الجامعة باطل الاباطيل. قال الجامعة باطل الاباطيل. وثانيا حبيبنا المسيح حلو وجميل. وثالثا ارحمنا فاثمنا ثقيل. ورابعا فلننهض ونكون امناء في القليل. اولا قال الجامعة ايه باطل الاباطيل. اقول الانسان اللي ضيع السنة في اي كلام، في اي كلمه. انا باختصار اللي ضيع السنه بعيد عن ربنا بعيد عن ربنا. بيقول سليمان ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعب تحت الشمس؟ يجري ويرمح وعلى رأي الصعيدة يقولوا جارية الكذاب ايه؟ كملوا انتوا. جارية الإنسان الخاطئ او الشرير تجري وترمح، ولا تجري جري الوحوش؟ ده غير رزقك متحوش. احنا ملناش دخل بالرزق ولا الفلوس، لا لا. اقول الانسان اللي بلا مسيح بلا مكسب ارضي وسماوي، بلا مكسب زمني وبلا مكسب روحي، لا هيطول هنا ولا هيطول هناك. اللي هيكسبه هنا هيسيبه هنا، هيسيبه هنا يبقى هياخد ايه مع هناك؟ جهنم مش هيدخلها بفلوس، ده داخلها مجانا، داخلها قال الجامع باطل الاباطيل. انا اقول في المقدمة دي ياللي بتجري ورا العالم مش هتاخد منه حاجة، وهيئة هذا العالم تزول. بقول في المقدمة عالم كذب في كذب. سليمان بيقول باطل الاباطيل وانا بقول كذب في كذب، عالم كذب في كذب، ومسكين الانسان اللي يجري ورا العالم. انا اقول لك كلمتين عن سليمان ده. سليمان ده ما فيش انسان عاش العيشة اللي عاشها. سليمان كان له 1000 امرأة، 1000 زوجة، 1000 زوجة، 300 زوجة و700 من السراري او العكس. 1000 واحدة، ده لما تقعد تفكر ناس يقول لك طب ما هو الكتاب المقدس بيقول ده متجوز 1000، متجوز هو ده مقياس يعني؟ اقول لك يا سيدي لما ربنا خلق ادم خلق له ايه؟ واحدة، ما خلقلوش 20 ولا 70 ولا 1000. ولو كان عايزه يتجوز 100 كان خلق له 100، خلق له 100. سليمان ده اللي عاش الدنيا بالطول وبالعرض، بالطول وبالعرض. يعني شوف يقول ايه، انا حاول باختصار، يقول بنيت لنفسي بيوت. عد كلمة نفسي معايا كده، نفسي، نفسي شهوتي جسدي مش انا، ده سليمان يعني. بنيت لنفسي بيوت، غرست لنفسي كروم، عملت لنفسي جنات وفراديس، عملت لنفسي برك مياه لتسقي بها ما تسقى بها المغارس المبيتة للشجر. وبعدين يقول جمعت لنفسي ايضا فضة وذهبا، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات. كام دولة؟ 6. لا 6 ده عدد الشر، 6. في حاجة ما عملهاش سليمان، يقول كل ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، لم امنع قلبي من كل فرح. ثم التفت انا الى كل اعمالي التي عملتها يداي والى التعب الذي تعبت في عمله، فاذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قال الجامعة ايه؟ باطل الاباطيل، يلي بتجري ورا المال عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا ويا ويل الخاطي من الاهوال. يلي بتجري ورا المال باطل الاباطيل. عارف الانسان المسيحي العاقل اللي عرف قيمة الدنيا، قيمة الدنيا رماها من ورا ظهره، بيأدي عمله وشغله اوتوماتيك كده، لكن فكره وقلبه كله مع المسيح، ماشي برجليه على الارض لكن قلبه فكره فين؟ في السماء. تغرب عن العالم واستوطن عند الرب، ده اولاد ربنا، ولاد ربنا. تلاقيه مش حاسس بالدنيا، مش حاسس بالدنيا، ده انسان سافر قبل السفرية، انسان عزل من العالم. لما عزاله من العالم يقول لك لكن انا مش من هنا، لكن انا مش من هنا، انسان غريب. قال الجامعة باطل الاباطيل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. من مخ المقفول الاتنين اخوة يتخانقوا على شوية فلوس او ورث انسان. صدقوني النهاردة جم ناس خبطوا عليا، انا في خلوة، وبعدين جالي انسان مبارك قال لي اخويا هيتجوز بعد 10 ايام، وادالي الدعوة ربنا يتمم بخير وبتاع. مشي وبعدين لقيت تليفون، ابونا احنا بنعتذر الاكليل اتلغى. ليه يا حبيبي؟ قال ابو العروسة مات فجأة في الحال. بقول له ايه يا ابني؟ قال لي فجأة. ادي الدنيا اللي بتجري وراها يا حبيبي، ادي كله في لحظة ينتهي، في لحظة، في طرفة عين. احنا ملناش حاجة هنا، غريب. وطوبى للانسان اللي يتغرب قبل السفرية الاخيرة، اتغرب عن الدنيا. اما الانسان اللي عايش في الخطية، انا عجبي على الناس اللي مش راضية تتوب، مش راضية تتوب. انا اقول ايه؟ اقول ناس، انا طبعا قليل جدا اني اجري ورا انسان او اكلمه في التليفون او اكرر كلامي معاه، لكن ايه رأيكم في النفس؟ مش هقول النفس هي ايه، اللي تيجي تقعد قدامي وتقول انا خاطئ، انا خاطئة، وخطاياي وخطاياي وخطاياي. طب يا ابني توب، طب يا بنتي توبي. حاضر، ويمشي. اتكلم في التليفون مرة واثنين، وانا عمري ما بعمل كده، واستعجب واستعجب ازاي فلان ماسك في الخطية كده، وازاي فلانة موحولة في الطين كده. العينين العامية، فين المخ؟ مفيش، مفيش. باطل الاباطيل. قال الجامعة ايه؟ باطل. اسيب الحتة دي، اسيب الحتة دي. باطل الاباطيل. اجي حبيبنا المسيح حلو وجميل، نتذكر احساناته طول السنة اللي فاتت. كم من امراض شفانا، كم من ضيقات نجانا، كم من احزان فيها عزانا. مكتوب عنه احزاننا حملها واوجاعنا تحملها. حبيبنا المسيح حلو وجميل بيقول للعروس الكنيسة، يعني انت وانت وانا الكنيسة، بيقول لها انت جميلة يا حبيبتها، انت جميلة. فترد عليه العروس، انا وانت وانت نرد على المسيح نقول له ها انت جميل يا حبيبي وحلو، ها انت جميل يا حبيبي وحلو. جميل في ايه؟ في كل حاجة. وحلو في ايه؟ في كل حاجة. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. حبيبي حلو، دقته حلو، حلقه حلاوة، وكله حلو. طبعه حلو، حنين وحلو، ينسى العسية، وكله حلو. وطبعه حلو، حنين وحلو، ينسى العسية، وكله حلو. وطبعه حلو، حنين وحلو، ينسى العسية، وكله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة كله حلو حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة كله حلو حبيبي حلو. تقول عنه العروس كالتفاح بين شجر الوعر يعني في وسط الشوك، كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت ان اجلس، ثمرته حلوة لحلقي ثمرة كله حل كله حل. لو دورنا طول السنة رجعنا يوم بيوم ساعة بساعة هنلاقيه امين امين لا يقدر ان ينكر نفسه. يا ما وقف جنبنا، يا ما سندنا، يا ما عمل وسوى معانا، يا ما عمل وسوى معانا. بيحكي لي واحد بيقول لي كنت في قضية قضية بس مظلوم مظلوم، لكن قدامي ناس اشرار قدامي ناس اشرار يقدروا يشتروا البلد يشتروا البلد وممكن يغيروا ويزوروا، لكن انا معاك انا معاك. وان كان الله معنا فمن علينا؟ مبارك اسمك. خلي الدنيا تزور وخليهم يعملوا ورق ويسووا ويسووا، لكن الهنا حي الهنا حي. انت ممكن حقك يضيع او تسيبه، لكن الله يجيب لك حقك لغاية عندك يجيب لك حقك لغاية عندك. بيقول اتركوا مكانا للغضب، سيبوا مكان للغضب الالهي سيبوه يتصرف، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. ما يسيب لكش حقك ابدا ابدا، ده قانون السماء والعدل الالهي معاه سندك طول الطريق. اوعى تخاف بس اتكل عليه وتعرف عليه وحط ايدك في ايده وسلمه حياتك، هو سيدك وتاج راسك. قل له حبيبي ماليش غيرك، حبيبنا المسيح حلو وجميل. بيقول عنه معلمنا موسى مرة اله امانة لا جور فيه، اله امانة حتى عدم امانتنا لا تبطل امانته، يظل امين لا يقدر ان ينكر نفسه. يبقى فلان وحش وشرير وعامل ومسوي، لكن تلاقيه يقف جنبه ازاي يا رب؟ قال معلش ان كان ضعف مرة ولا سقط مرة مش معقول همسكه وارميه من الشباك، افرض ابنك غلط مش معقول هترميه فيشفق علينا، يظل امين. احنا ممكن ننسى، هو لا يمكن ينسى، ممكن ننام لكن هو سهران على الدوام، ممكن الانسان يكون غير امين لكن هو على الدوام امين. اله امانة لا جور فيه البت. عشان كده رنم معلمنا موسى في مزموره مرة وبيقول يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. والترنيمة اللي كانوا بيرنموها البنات دلوقتي والكورال بمراحم الرب ايه اغني، يا ريت كنت اعرف اقولها. بمراحم الرب المزمور مزمور 89، بمراحم الرب اغني الى الدهر لدور فدور، اخبر عن حقك بفمي. بمراحم الرب اغني عن حقي اخبر عظم مرة مني واحني سعادة أبدا. بمرة من رب يغني عن حقي يخبر فمي أزال مرة مني أحني سعادة أبدية. أزال إيه؟ أزال إيه؟ مخاوف مني، أزال مخاوفي مني ومنحني سعادة. ارحم الرب اغني قد ايه كان حنين علينا. حنين صدقوني قد الجسد قد الجسد ده. مرة الرب بيشبه محبته بمحبة الام. طبعا اعظم محبة في العالم هي محبة الام اللي رضيعها، وخصوصا ما يكون صغير. فبيقول هل ترحم المرأة رضيعها؟ هل ايه؟ هل تنسى المرأة رضيعها؟ بقول ريحة شياط، قالوا لي ده حجابها حد عمل لنا حجاب هنا. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ قال حتى هؤلاء ينسين. مرة الوحدة طبخت ابنها وحكيت الحكاية دي، حتى هؤلاء ينسين اما انا فلا انساك يقول الرب. هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين اما انا لا انساك. حتى هؤلاء ينسين اما انا لا انساك. صوت اتيني من السماء، صوت الحب من ارض البلاء. صوت اتيني من السماء، صوت الحب من ارض البلاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء. افرح يا ابني وافتح قلبك للعزاء. حنين حبيبنا المسيح حلو وجميل جميل. انا حكيت عن واحد كان صديق، كان يكلم ربنا كده يقول له يا من تحلو يا من تحنين، انت مؤدب جدا. يتكلم كده يا سلام، لانه فعلا بيكلمه وجها لوجه. ما هو موجود معانا. الناس بتستعجب يقول لك ابونا مكارم يقول الرب موجود. انا قلبت صعيدي اهو، الرب موجود وحاضر موجود. ده مش كلامي، ده مش كلامي، حاضر. والانسان اللي عرفه معرفة حقيقية، صحيح عينين جسده مش شايفاه، لكن ده ممكن يمد ايده كده ويسلم عليه مبارك اسمك. حاضر معانا ولا لا؟ حاضر معانا، حاضر. الهنا حي حي. قالوا يقولوا ان الكتاب المقدس قال مش كلام ربنا، مش كلام ربنا، هو كلام، هو كلام. يا حبيبي المرنم مرة قاعد يترنم كده وحس بإحسانات ربنا عليه وفضله عليه، وقعد يقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي، لما الإنسان يبارك يعني يشكر، ولما الله يبارك يعني يعطي. وحتى الكلمة اللي احنا بنقولها فلنشكر صانع الخيرات، كلمة فلنشكر دي لما نقسمها بالإبطي نلاقيها نتقبل نعمة من الله. فلنشكر، نتقبل نعمة من الله، مار شيتهم، نتقبل نعمة من الله. فبيقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني فليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. الذي يغفر جميع ذنوبك، والذي يشفي كل امراضك، والذي يفدي من الحفرة حياتك، والذي برافو برافو والذي يفدي من الحفرة حياتك، والذي يكللك بالرحمة والرأفة، والذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. والإنسان اللي شاعر بإحسان ربنا عليه تلاقيه دايما بيشكر، يعني له لسان شكر حتى في الضيق، في الضيق، في التجارب، في عمق التجربة يقول له أشكرك. احنا مرة مرينا بتجربة صعبة، تجربة مرض مش انا يعني، وبعدين لما الدكتور قال لنا عملية الصبح، وده كلام خطير، اول ما قفلنا باب الدكتور وطلعنا قلنا نشكرك يا رب، وفضلنا نشكر لغاية ما اتعملت العملية وطلع التحليل وربنا ايه، صحيح كلنا هنمشي من هنا، لكن بنشكر لان في محطات بنتقابل فيها معاه شخصيا، محطات انا اتقابلت معاه في محطة المرض دي من حوالي 3 سنين ونص، 3 سنين ونص تقابلت معاه شخصيا، اللي عملوا معايا لا يوصف، طبعا كلكم او غالبيتكم كنتوا حاضرين، عمل معايا عمل عجيب، عشان كده بقول ايه الترنيمة، ها يا سيدي وربي نسيت، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يا سيدي وربي يا فائق الحب، يردد قلبي أنشودة العرفة، يردد قلبي أنشودة العرفة. أمين أمين. شوفوا هقول الكلمتين دول صغارين عن العملية يمكن ما كانتش واضحة. أنا كان عندي قرحة 18 سنة دخلت بسببها المستشفى اكتر من مرة والعناية المركزة اكتر من مرة، وفي مرة من المرات كل دمي نزف ومت، وشعرت بطلوع روحي من جسدي، والدكاترة هربوا وقفلوا اوضهم لان كانوا بيقيسوا الضغط والنبض، ها ها ها انتهى فلان. المهم يعملوا لي منظار من فوق مفيش، منظار من تحت مفيش، هنا في مصر مفيش، بره مفيش، كل ما يجي لي نزيف ادخل المستشفى، في بداية كل صوم اروح المستشفى ويجي لي نزيف شديد. المهم لما جينا في التجربة الشديدة دي، وبعدين حصل اني انا تعبت وعرق وحاجة صعبة، روح المستشفى، روح للدكتور، لا مش فاضي، لغاية ما جيت اقوم من السرير مرة ما قدرتش اقف، قلت لهم ودوني المستشفى، وابتدى الموضوع يبان انه خطير. رحت المستشفى، اتقال ربنا عمل العرق ده والتعب والبتاع، رحنا اول ما دخلنا طب في ايه، بتاع العظم بتاع المسالك، وعملوا سونار طلع في ايه، ورم في البطن، ورم. فقالوا نعمل عملية، بس قالوا قبل العملية اعملوا الاشعة دي، ما اعرفش اسمها اشعة ايه، اشعة لا ما السونار عملناه، اشعة الانبوبة دي، رنين. وقرروا عملية، الدكتور قرر انه يبقى نمرة واحد ربنا سمح بالتعب ده عشان يكتشفوا ايه الورم ده، دي نمرة واحد. نمرة اتنين قاموا العملية هم الاتنين. جه الدكتور قال انا جالي مؤتمر وهقدم العملية تبقى يوم الجمعة 4 ايام. دخلنا يوم الجمعة وفتحوا، مش لقوا الورم بس، لقوا خراج منفجر والصديد اكل المصارين، طلعوا المصارين بره وشالوا الورم وشالوا الخراج والصديد وغسلوا المصارين، والجزء اللي من المصارين اللي شالوه ده هو تاركا ايه القرحة اللي لا طايلها منظار من فوق ولا منظار من تحت. يبقى نمرة اتنين، ربنا قدم العملية ليه؟ قال لو فلان ده كان استنى تاني يوم كان التسمم مالي جسده وكان هيموت، فربنا قدم العملية 4 ايام، ادي نمرة اتنين. وبعدين شال الجزء بتاع التقرح ده، نمرة 3، وجم عملوا التحاليل في الاخر وطلع ما فيش حاجة. دي نمرة 4. نمرة حبيبنا المسيح حلو وجميل، حلو اعترف لك بجميلي طول عمري. هو بتفتكروا لما بغني وقلت استاهل اغني لك انا برنم كده؟ لا، ده هو قدامي انا مستني لما ارقص له، لما ارقص له. حبيبنا المسيح حلو وجميل. نمرة 3، ارحمنا فاسمنا ثقيل، اسمنا ثقيل. شوف ربنا بيعمل ايه واحنا بنعمل ايه. مرة معلمنا اشعيا قال ايه؟ ويل للامة الخاطئة، ده بيتكلم شعب اليهود، الشعب الثقيل الاثم. ويل للامة الخاطئة، الشعب الثقيل الاثم، نسل فاعلي الشر، اولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس اسرائيل، ارتدوا الى وراء. والكلمتين اللي انا حكيتهم على فلان وفلانة دول مش راضين يتوبوا، مش راضين يتوبوا. ارحمنا فاسمنا ثقيل، اسمنا يعني خطايانا التقيلة التقيلة التقيلة، اسمنا ثقيل، اسمنا. الله يمد ايده باللطف والحنان كله واحنا نصد ايده، نصد رحمته، نصد عطفه. ده انهي بني ادم ده؟ الرب عايز يعمل معاك معروف، عايز يباركك، بيقول لك اديني قلبك نظفه واملاه بركة، تخلي قلبك مليان شرور، مليان زغل، مليان زوان. ارحمنا فاثمنا ثقيل. واحنا في نهاية السنة، الانسان اللي بيسمع الكلمتين دول هنا وهناك، والعزة هي بتلف العالم، بتلف العالم. كلموني النهاردة من امريكا، من امريكا، يا سلام. الغريبة اني في امريكا وفي اخر الدنيا بيستنوا العزة كل يوم جمعة لانها بتتذاع على الهواء، وناس هنا غفلانين ونايمين، ناس هنا غفلانين. على العموم الرب يعرف الذين هم له، يعرف الذين هم له، وبيدورهم، بيدور عليهم، بيدور عليهم. انا لو احكي لكم صدقوني، امبارح واحد جاي من الهو، من الهو، بس انسان فاضل ومحترم، هو اتكلم واعتذر، اعتذر، طلع اللي معاه واللي جايين معاه، وقعد يقول لي كلام عن المسيح عجيب. طبعا مش هقدر احط النقط على الحروف، لكن حسيت من جوه، من جوه. قلت له انت انسان مختار. قال لي اصلي زمان واحد قال لي انت ابن ماري مرقص الانجيلي، تقدر تقول لي مين ماري مرقص؟ ما يعرفش، وشايل كذا صورة في المحفظة بتاعته. قالوا لي انت ابن ماري مرقص الانجيلي. قلت له فعلا انت ابن المسيح، انت ابن. كان جاي النهاردة لقيته يسايب تليفون، جم قالوا لي فلان بيعتذر النهاردة مش هيقدر يجي لظروف معينة. يا سلام. الرب يعرف الذين هم له، ينادي من بعيد، لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي ان اتي بتلك ايضا لتكون رعية واحدة ذراع ايه؟ ذراع واحد. اسمنا ثقيل. الرب بينادي، الرب حاضر، بيقول يا عائل توبي الان، يا اهل توبي الان قبل فوات الاوان. ابو ده كلام مش وعظ، كلام مش وعظ. لغاية امتى هتفضل كذاب؟ لغاية امتى هتفضل شتامة؟ لغاية امتى هتفضل زالي؟ لغاية امتى هتفضل مش مقدس، مش مخصص لربنا؟ ارحمنا فاسمنا ثقيل. اقول في الاخر عشان المرة اللي فاتت سجلوا نص العزة بس، ها امسك ودانك. اخر حاجة يقول فلننهض ونكون امماء في القبيل. فلننهض يعني نقوم، ما عادش في وقت، ننهض ونكون امماء في القليل، القليل اللي هو هنا والكتير اللي هو هناك، القليل اللي هو الجسد الفسدان والكتير اللي هو الجسد النوراني اللي هناخده، القليل اللي هو العز المسيحي هنا لكن الكتير اللي هو العز المسيحي في الابدية. بيقول نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في ايه؟ في القليل، ساقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك. فلننهض ونكون امناء في القليل. من النهاردة يا رب اقوم وسلمك حياتي وتاجر معاك واشتغل معاك، وادي سنة حسبها تعدي وتمشي، وهستقبل بنعمتك سنة جديدة، سنة جديدة لتكن سنة للبركة، لتكن سنة للسكيب والمل، لتكن سنة للمواهب، لتكن سنة للنهضة. امين امين امين. فلننهض ونكون امناء في القليل. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. دور يمضي ودور يجيء، دور يمضي ودور يجيء. بنشكرك على السنة اللي عدت، مستحق منا كل كرامة وكل مجد. اللي عملته معانا ما يتوصفش، اللي عملته معانا ما يتوصفش. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. ارنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. ارنم لاسمك ما دمت موجود، عند ضعفي كنت تنحني وتشفق علي، على الدوام لطفك عمني اذ انت في حشاي. عند ضعفي كنت تنحني وتشفق علي، على الدوام لطفك عمني اذ انت في حشاي. عند ضعفي كنت تنحني وتشفق علي، على الدوام لطفك عمني اذا انت في حشاي. مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. ارنم لاسمك ما دمت موجود، انت تستاهل كل خير وكل بركة، تستاهل مش بس السجود لكن تستاهل سجود دائم دائم طوال ايام غربتنا. نمجدك، نرفع اسمك، نعليك، لانك مستحق، مستحق. انت العظيم الابدي، اتنازلت الينا، رفعتنا، خلتنا اولادك وبناتك، مليت قلوبنا بالرجاء المبارك ان احنا وارثين في المجد. ارفع ذبيحة حمد للرب، ارفعي تسبيحة ليه، قدم الشكر ليه، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق. ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، حبيب وتاج راسي اللي حمل قصاصي، حبيبي وتاج راسي اللي حمل قصاصي، ويتمم خلاصي بالنعم الغالي، يا ويتمم خلاصي بالنعم الغالي، يا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا ابويا وسيدي ارفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي مشوار، يا فرحي وعيدي مشوار البرية. حبيبي حلو، انت حلو في كل شيء يا رب، حلو في رفقتك، حلو في صحبتك، حلو في جلستك، حلو في كلمتك، حلو في عينك السهرانة علينا، حلو في ايدك الحنينة اللي بتدفدف علينا، حلو في وعدك اللي حمينا وحفظنا. اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا، غافر خطايانا، قابل توبتنا، مفرحنا، معزينا، معزينا كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد. بنشكرك على السنة اللي عدت، وبنشكرك على وعدك في السنة الجاية، ان سمحت عنايتك ودخلتنا لسنة جديدة لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك ومن العذراء مريم، يوحنا المعمدان، ماري مرقس، ماري جرجس، ابونا انبا مقار، بركة هذه الايام التذكارية المجيدة. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين ابانا الذي في السماء، ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، فاعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين، ولا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة ومهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.